الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال السيوطي علينا وعليه رحمة الله: النوع 23 صفة من تقبل روايته ومن ترد وما يتعلق به من الجرح والتعديل. طبعا هذا باب من أبواب العلم، باب نفيس جدا، والمصنفات المصنفة خاصة في تعليم هذا الباب ليست بالكثيرة، وهي بحاجة إلى كتابة فيها. ومن ألف من المعاصرين في ضوابط الجرح والتعديل الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف ألف كتابا نافعا ماسعا في هذا، ومن أهل الموصل محمد خلف سلامة ألف كتاب اسمه لسان المحدثين في 5 مجلدات ضخام، هو أيضا نفيس في بابه، قد قرأته جميعا. اسمه ضوابط الجرح والتعديل، وكتاب الشيخ محمد موجود في الشامية بعنوان لسان المحدثين. ومعنى لسان المحدثين أي لفظة تجد عند المحدثين يشرحها ويشرح عنها. وفيه مسائل إحداها أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيه، أي من يحتج بروايته، أن يكون عدلا ضابطا. العدالة هي التدين، والضبط اللي هي الحفظ والإتقان، أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. وفسر العدل يعني ضوابط العدالة بأن يكون مسلما فلا تقبل رواية كافر، بالغا فلا تقبل رواية الصبي، عاقلا أن لا يكون مجنونا. فلا يقبل كافر ومجنون مطبق بالإجماع. ومن تقطع جنونه وأثر في زمن إفاقته وإن لم يؤثر قبل، قاله ابن السمعان: ولا صبي على الأصح، رواية الصبي لا تقبل. لكن تحمل الكافر وتحمل الصبي إذا حدث بعد الإسلام والصبي بعد البلوغ يقبل هذا. وقيل يقبل المميز إن لم يجرب عليه الكذب، هذا رأي أن المميز يقبل ولا يشترط فيه البلوغ. سليما من أسباب الفسق وخوارم المرأس. أسباب الفسق اللي هي فعل الكبائر أو فعل الصغائر، إسراع الصغائر، وخوار وهو أمر ليس محرم لكن عيب على الإنسان أن يفعله، لأن الإنسان إذا لم يهتم بمرأته فهو أيضا لن يهتم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. على ما حرر في باب الشهادات من كتب الفقه، في كتب الفقه باب الشهادات ثمة شروط بالشاهد تشترط حتى تقبل شهادته، فثمة أشياء تتشابه في الشهادات مع الرواية وتخالفها في عدم اشتراط الحرية والذكورة، يعني لا يشترط في الراوي أن يكون حرا. وأيضا يصح السماع من المرأة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: لا تأخذ العلم إلا ممن تقبلون شهادته. طبعا هذا الحديث ضعيف، ووددنا من السيوطي أن لم يأتي، وهذا شأن السيوطي يتساهل في المرويات عن رسول الله. وفي كتابه الجامع الصغير اشترط أن يصونه من رواية كذاب أو وضع، ولكنه سوده لقرابة 600 حديث موضوع. وهذا الصنيع وحده يسقط الثقة بمصنفات السيوطي. قال: رواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عباس مرفوعا وموقوفا. وروى أيضا من طريق الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: كان يأمرنا أن لا نأخذ إلا عن ثقة. وروى الشافعي وغيره عن يحيى بن سعيد قال: سألت ابنا لعبد الله بن عمر عن مسألة فلم يقل فيها شيئا، فقيل: إنا لنعظم أن يكون مثلك ابن إمامي هدى، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم، فقال عليكم السلام: أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عرف الله وعند من عقل عن الله أن أقول بما ليس لي فيه علم أو أخبر عن غير ثقة. وعن القاسم ابن أبي بكر الصديق يقول: لا أن تلقى الله جاهلا خير من أن تقول على الله بغير علم. فالقول على الله ليس بالأمر الهين. ولذا ذكر البخاري في صحيحه معلقا عن ابن مسعود أنه قال: إن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. وذكر الإمام مالك عن يزيد بن هرمز أنه قال: كانوا يعلمون طلابهم لا أدري. وقال محمد بن عجلان: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وبعضهم قال: لا أدري نصف العلم، وإن كان من النصف الثاني المذموم وليس المحمود. قال الشافعي وقال سعد بن إبراهيم، طبعا سعد بن إبراهيم القاضي لا يحدث عن النبي إلا الثقات، وهذا سعد بن إبراهيم القاضي من نسل عبد الرحمن بن عوف، أسنده مسلم في مقدمة الصحيح، وأسند عن ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لماذا سمى دين؟ لأن الدين يؤخذ من الحديث. وروى البيهقي عن النخعي قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. طبعا صح عن محمد بن سلمان قلنا: كنا إذا أردنا أن نروي عن راويا سألنا عنه حتى يقال لنا: أتريدون أن تتزوجوه؟ وقال الإمام مالك يقول: لما أردت أن أروي عن محمد بن المنكدر يقول: رقبته سنتين، فكان إذا ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، يقول: فمن ثم كتبت عنه. وفسر الضبط بأن يكون متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منه. ويشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يفيد المعنى إن روى به، فإن روى بالمعنى لابد من عالم بالمعاني. الثانية، المسألة الثانية من مسائل هذا النوع، تثبت العدالة للراوي بتنصيص عالمين عليها، أن يأتي عالمان والثقان هذا الراوي، وهل يكتفى بواحد؟ لعله سيأتي بذلك. فعند الجمهور أنه يشترط أن يوثقه عالمان. وعبارة ابن الصلاح معدلين، وعدل عنه ما سيأتي أن التعديل إنما يقبل من عالم بالاستفاضة والشهرة، التعديل يؤخذ من عالم كما يرجحه السيوطي، وبعضهم يشترط من عالمين، وإذا يؤخذ بالاستفاضة لما يأتينا عالم علم قد استفاضت شهرته واستفاضت عدالته لا داعي لأجل أن نبحث عنه. فمن اشتهرت عدالته من أهل العلم من أهل الحديث أو غيرهم وشاع الثناء عليه بها كفي بها، أي في عدالته، ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليها كمالك والسفيانين والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأشباههم. قال ابن الصلاح: هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في أصول الفقه. وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب ومثله بمن ذكر وضم إليهم الليث وشعبة بن المبارك ووكيعا وابن معين وابن المديني ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر. فلا يسأل عن العدالة هؤلاء، وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. لكن أنت حينما تبحث عن الذين ذكرهم الليث إمام من الأئمة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، وابن المبارك إمام من الأئمة، وبوكيع إمام من الأئمة، وابن معين إمام من الأئمة، وابن المديني إمام من الأئمة، يعني هو لو مثل لراوي ليس إمام من الأئمة ويقبل الاستفاضة في أمرهم. بعضهم يمثل بالإمام أبي حنيفة باعتبار الاستفاضة مدفعه والثناء عليه وإمامته، فلا يبحث عنهم لإمامته وجلالته. وبعضهم ينقر وينقر. عبد العزيز شاكر كتب رسالة مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث وانتهى إلى أنه عدل ضابط. وبعضهم لا، يتكلم بشدة وبلسان نصير بلسان سليق. ولا شك أن الإمام أبو حنيفة هو إمام من الأئمة وعلم من أعلام هذا الدين، وقد أجاد وأحسن المزي حينما أكثر من شيوخه وتلامذته حتى يبين بأنه كان عالما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه لم يبلغ الإمامة في الفقه حتى بلغ الإمامة في الحديث. وقد سئل ابن حنبل عن إسحاق بن راهوي فقال مثل إسحاق يسأل عنه. وسئل ابن معين عن أبي عبيد فقال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس. وقال القاضي أبو بكر الباقلان الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيهما العدالة وغيرها. قال والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاربة. وتوسع الحافظ أبو عمر ابن عبد البر ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد الذي يعد مفخرة من مفاخر الإسلام، شرح فيه الموطأ ورتبه بترتيب عجيب. لما نقول للأخ أبو يوسف خرج لنا هذا الحديث من مرويات الإمام مالك في الموطأ عن طريق التمهيد يجي الصعوبة، لأنه ماذا صنع؟ يأتي على الشيوخ مالك، يأتي على الشيخ فلان ورتب الشيوخ على حروف المعجم ألف باء تاء ثاء، ثم يترجم لهذا الشيخ ثم يسوق مروياته التي في الموطأ، الحديث الأول، الحديث الثاني، الحديث الثالث، الحديث الرابع، إلى جميع أحاديثه ويشرحها. فالبحث فيه عسير جدا، حتى إنه طلب منه بعض المتفقهة أن يعيد شرح الكتاب على طريقة الفقهاء على نفس ترتيب الموطأ، فأعاد الكتاب بطريقة سماه الاستذكار. فغالبا أن الاستذكار هو نفس المعلومات التي في التمهيد لكنه رتبها من جديد. فابن عبد البر يرى أن كل مشتغل بالعلم عدل توسع في هذا، واستدل بالرواية التي تقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغارين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال وتوسع الحافظ ابن عبد البر وتوسع الحافظ ابو عمر ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. ووافقه على ذلك ابن المواق من المتأخرين. طبعا ابن المواق له كتاب اسمه بغية النقاد، انتقد فيه بعض الأشياء الموجودة على كتاب بيان الوهم والإيهام لأبي الحسن بن قطان. ووافقه على ذلك ابن المواق من المتأخرين لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المنطلين وتأويل الجاهلين. طبعا هذا حديث ضعيف بجميع طرقه، الحديث ضعيف، ويعزى إلى الإمام أحمد أنه صححه. والذي يبدو لي أن الإمام أحمد لم يصحح، إنما احتج به، وبعض الناس ينقل خطأ عن الإمام أحمد، لما يجد الإمام أحمد استشهد بحديث يظنه قد صححه فينقل تصحيحه. فلا بد أن نفرق بين تصحيح الحديث وبين العمل، فالعمل شيء والحكم على الحديث شيء آخر. رواه من طريق العقيلي من رواية معالي بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرة، لما قال رواه ابن عبد البر. وقوله هذا غير مرضي، والحديث من الطريق الذي أورده مرسل أو معضل، وإبراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان لا نعرفه البتة. ومعان أيضا ضعفه ابن معين وأبو حاتم وابن حبان وابن علي والجوزجاني، نعم وثقه ابن المديني وأحمد. إذن الحديث ضعيف وفيه عدد من العلل. وفي كتاب الخلال وفي كتاب العلل الخلال أن أحمد سئل عن هذا الحديث فقال كأنه موضوع، فقال لا هو صحيح. فقيل له ممن سمعته؟ فقال من غير واحد. قيل من هم؟ قال حدثني به مسكين، إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن، ومعان لا بأس به. إذن الإمام أحمد ما صح هذا، السائل وصفه بالوضع فأراد أن يخفف المسألة إلى أنه ليس بموضوع، بدليل ذكر أنه معان لا بأس به أنه صدوق حسب الحديث. ومعان أيضا متكلم في ضعفه ابن معين وابو حاتم وابن حبان وابن علي. فالصحيح أن الحديث ضعيف. قال ابن القطان وخفي على أحمد من أمره ما علمه غيره، يعني من أنه يعني يضعف هذا الحديث، وواضح أن الحديث ضعيف. قال العراقي وقد ورد هذا حيث متصل من رواية علي وابن عمر بن عمرو وجابر بن سمر وأبي أمامة وأبي هريرة وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شيء يقوي المرسلة. يعني الرواية الأولى مرسلة وهذه الضعيفة جدا لا تقويها، فليس كل ضعيف يقوي ضعيفة. قال ابن علي ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم عن إبراهيم العذري قال حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر. هل إذا المرسل ثم على تقدير ثبوته، يعني يقول حتى لو صح الخبر هل يستدل به على أن كل من حمل العلم ثقة؟ وفي القرآن ربنا لك القصة بلعام بن بعورة. ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا، ولا يصح حمله على الخبر لوجود من تحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة، فلم يبق له محمل إلا على الأمر. يعني قل لو صحيح من أهل يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، يعني فيه حث على أهل العلم أنهم يهتموا حتى لا يهين العلم الذي يحملونه. ومعناه أنه أمر للثقات بحمل العلم لأن العلم إنما يقبل عنه. والدليل على ذلك أن في بعض طرقه عند أبي حاتم ليحمل هذا العلم بلام الأمر. وذكر ابن الصلاح في فوائد رحلته أن بعضهم ضبطه بضم الياء وفتح الميم مبنيا للمفعول، ورفع العلم وفتح العين واللام من عدولة من عدولة، وآخره تاء فوقية فعولة بمعنى فاعل أي كامل في عدالته، أي إن الخلف هو العدولة. والمعنى أن هذا العلم يحمل، أي يؤخذ من كل خلف. عندنا هنا خلف يا أبي الصدر بثلاث فتحات، يحمل هذا العلم من كل خلف يعني بفتحتين الأولى والثانية. من فرق بينها وبين خلف بسكون اللام؟ باعتبار عالم باللسانيات أتقنت اللسان العربي واللسان التركي، وأنت عربي فلا بد أن تتقن اللسان العربي قبل أن تتقن اللسان التركي. يقول الشاعر: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجهل. بسكون اللام هو الخلف السيء، وبفتح اللام الخلف الجيد. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نعم، فهذا من جمال هذه اللغة أن الحرف يقلب المعنى ويغيره. فهو أمر بأخذ العلم عن العدول، والمعروف في ضبطه فتح ياء يحمل مبنيا للفاعل ونصب العلم مفعوله، والفاعل عدوله جمع عدل. الثالثة يعرف ضبطها إلى الراوي بموافقة ثقة. يعني هنا المسألة قد تعنون كيف نعرف ضبط الراوي. قال: يعرف ضبطها الراوي بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم. يعني قال هذا الحديث هذا الحديث، فإن وافقهم في روايتهم غالبا ولو من حيث المعنى فضابط، ولا تضر مخالفته لهم النادرة. قال هنا فائدة: الوهم يكون في الحفظ وفي القول وفي الكتابة. ذكر الحافظ ابن الحجاج المزي في الأطراف: لو ناديت طه وحبسته هنا. وذكر الحافظ ابن الحجاج المزي، أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى إمام من أئمة العلم لا يشبهه عالم البتة، له كتابان لا يستغني حديثي عن كتابيه أو عن أحده، وهو شيخ المزي ورفيق شيخ الإسلام ابن تيمية، وزوجته حافظة من كبار الحافظات. قال الذهبي في ترجمتها في وفيات سنة 700 يقول: في هذا العام توفيت العالمة العابدة فاطمة بنت كذا زوجة شيخنا الحجاج المزي. يقول كانت تجلس هناك في الفترة، يقول كانت تقرأ القرآن بإتقان وحسن وأداء لا يستطيع أحد أن يقرأ مثلها. يقول: وقد ختمت نساء كثيرة وقرأ عليها خلق. يا طه ما الفرق بين ختمت نساء كثيرة وقرأ عليها خلق؟ ختمت نساء كثيرة يعني نساء حفظ عليها القرآن كامل، قراءة يعني قراءة تلاوة حلم عليها كثير ناس كثيرين. ليه؟ عاد يتكلم كلام طويل يقول وكان الشيخ يحبها طبعا وديانة وكان لا يحصي لها أمرا. فإمرأة عجيبة هذه. فالمزي إمام عجيب جدا من أحسن الناس، له تهذيب الكمال. يعني هذا الكتاب يعني أفضل كتاب في كتب الرجال، له فروع عديدة. هذا الكتاب تهذيب الكمال يهيك بالراوي مثل عبد الله بن لهيعة، يعطيك اسمه كامل، يعطيك جميع شيوخه جميع تلاميذه. لما يعطيك جميع شيوخه رتبهم على حروف المعجم ألف باء تاء حتى لما تبحث بسهولة. يعطيك أين مرويات شيخ ابن لهيعة في أي كتاب. لما يأتيك بتلامذته يأتيك أين، ثم يسوق لك أقوال أهل النقد فيه، وإذا كانت أحاديث قليلة يسوق لك أحاديثه ويسدها بإسناده. فالكتاب عجب عجاب. وعندنا تحفة الأشراف أيضا كتاب عجيب. طبعا أحد كتبه بقي فيها 40 عاما والآخر بقي فيه 28 عاما. تحفة الأشراف وبنى أحد الكتابين على الآخر. طبعا تهذيب الكمال هذا أصل، وهذا الأصل انتبه جيدا سأسألك فإن لم تجب أوجعتك ضربا. لما ألف الكتاب اجى العلامة مغلطاي بن قليج تركي، لكنه أيضا عجيب ما حد يذكر إلا بلفظ علامة. فألف كتاب سماه إكمال تهذيب الكمال، فخطأ المزي في أشياء. الذهبي تلميذ المزي ألف كتاب سماه تذهيب تهذيب الكمال. من تشوف كلمة تذهيب؟ إنه أتى بزوائد واختصار إلى ثلث، بس أتى بزوائد. إذن الذهبي 748 وفاته، مغلطاي 762، ابن حجر متى ولد يا أبا اليسر؟ 773، وتوفي 752. ماذا يقول؟ يقول وقد يقول لما اختصر إلى الثلث وأضاف إضافات، قال وقد انتفعت من كتابي الذهبي والعلامة مغلطاي في العاجل، وكشفت عن أصولهما في الآجل. اشرح لي يا بني مقولة ابن حجر حينما قال انتفعت من كتابيهما في العاجل وكشفت عن أصولهما في الآجل. كيف يعني هذا يعني مستفاد من البداية بسرعة ومن كاشف أن يعني كاشف أصولهم في الآجل، معناها يعني أطفال النجاة يعني كاشف نصف الجواب. احنا لما فتشنا انا خدمت كتاب الحافظ ابن حجر، لان الحافظ ابن حجر اختصر تذهيب التهذيب، هو الكلام تذهيب التهذيب، واختصر تذهيب التهذيب الى نسبه الثلث في كتاب في مجلد واحد اسمه تقريب التهذيب. وبقي الكتاب مدرسه الناس الى عام 1977، فبينما يعيش الناس بتسلط كاسد وزمجرة جامد، ظهر في أسواقهم كتاب أسماه مؤلفاه تحرير تقريب التهذيب. ادعي أنهما خطأ ابن حجر في ربع الكتاب، مع علم ابن حجر مكث في هذا الكتاب الإسلامي ربع قرن يحرر فيه من سنة 827 إلى 850. ولدينا الأدلة القاطعة على تحرير الحافظ ابن حجر لهذا، نقل عن الشيخ محمد عوانه في النسخة التي كانت عنده بخط الحافظ بن حجر، فقلنا ليس من المعقول أن يخطئ الحافظ بن حجر في ربع كتاب استغرق في تحريره ربع قرن. فكتبت كتاب في 700 صفحة، تتبعت المحررين وقلت في مقدمة الكتاب مران كم قضى مضاجع عالم، الحق مر والسكوت مرار. فلئن كتبت فأنت تخذل حافظا، ولئن سكت فضجة ستثار. عتب على قلم الحقيقة أخرس، فمتى وقد هدمت رؤاك تغار. فكتبت موجوع الفؤاد أن لا يرى غير الكتاب فتي خيار. يا دولة التحرير لست بدولة، قد آن أن يهدم ليلتيك نهار. فجاء الكتاب غلقة. نرجع حافظ بن حجر. حافظ بن حجر يقول وقد انتفعت منهما في العاجل وكشفت عن أصولهما في الآجل. أريد شرحا بينا ليس كشرح هذا الصبي. يعني الشيخ يعني منهم في بداية الطلب يعني. يورك. ارتفع منهم سيدي في العاجل من بداية ما قرأ كتبهم وطلع عليها فهم الصدق أو منهجهم. يورك. وفي الآجل أي من أصول القواعد. عندما تقدم هذا سيدي أصول العاجل الدنيا والآجل الآخرة. يورك. أنا لما تتبعت الحافظ بن حجر وجدته ما وفى بكلامه. شوف هذا تهذيب الكمال. هذا إكمال تهذيب الكمال. هذا تهذيب الكمال. تذهيب تهذيب الكمال. أجي الحافظ بن حجر استفاد من هذا استفاد من هذا خلاه عندنا تهذيب التهذيب. يقول استفدت منهما في العاجل يعني قلت لما يقول قال ابن معين كتبه هنا بالتهذيب قال ابن معين. ثم بعدين كشفت عن أصول ما رجعت إلى تاريخ ابن معين لما ينقلون ابن أبي حاتم رجعت إلى ابن أبي حاتم. أنا لما قرأت وجدت إذا مغلطاي نقل شيء وأخطأ فيه وجدت الحافظ ابن حجر أخطأ فيه لما ذهب نقل شيء خطأ أيضا ابن حجر يعني ابن حجر ما وفى بما ما رجع إلى أصولهم يعني لم يرجع نعم لم يرجع إلى أصولهم. وقد يكون رجع في بعض دون بعض حتى لأن الله يسألني عن الكلمة التي أنطقها جوابك خير من جوابهم. يقول وقد كشفت عن أصولهما في وقد انتفعت منهما في العاجل يعني في عاجل أمر لما ألف تذهيب التهذيب وكشفت عن أصولهما أي الأصول التي نقلوا منها وكشفت عن أصولهما في الآجل يعني نقلت أولا ثم بعدين راجعت. فهذا تمام لو فرضنا أخطأ وابن حجر ما أخطأ لكن لما أخطأ مغلطاي أو أخطأ الذهب هو قلد من تقليد الساهي للساهي لكن يعني أكبر خطأ أنت تنقل من شخص لكن لما غفل عن شيء أنت تغفل عنه. بودي أن تقرأ هذا الكتاب موجود PDF كشف الإيهام فيما يتضمنه تحرير التقريب من الأوهام فيه قواعد تنفع طالب العلم في التبحر في علم الجرح والتعديل. شيخنا الذي حرران في الشيخ شعيب الشيخ الثاني الشيخ بالشارع بس انت فهمت معنى الشعر يقول يعني يقول هنا فضجة ستثار راح تقول عطالين البطالين فلان وفلان فلان ماذا يقول هذا يرد على شيخه جيد. وين وصل شعب الثالثة يعرف ضبطه بما فقط الثقات نعم وذكر الحافظ أبو الحجاج المزري في الأطراف شوف هنا اختصر اسمه تحفة الأشراف في معرفة الأطراف يعني فقط هذا اسم تسميته بهالاسم هذا يستحق جائزة نفس الجائزة مال الملك فيصل مليون ريال تحفة فعلا هذا تحفة لكن علما للأشراف وليس لكل طالب علم. ولذا تجد طلاب الحديث غير متبحر لا يرجعون له وتجد المتبحر بالعلم يرجع له كل ما ندت له ضائعة لا يستغنى عنه. يعني هذا كيف رد ألف احنا عندنا المصنفات في الحديث نوعان التي تجمع كتب يعني شوف الرواية إلى القرن الرابع الهجري انتهت تقريبا ونزلت الأحاديث المصنفات لكن يأتي العالم ماذا يصنع بدأ يرتب ويجمع من صنيع المتأخرين في خدمة العلم أنهم صاروا يرتبون كتب المتقدمين. جاء ابن الأثير متوفى عام 606 من أهل الموصل جمع الكتب الستة وهذبها وللل صعاب هذبها ورتبها وللل صعابها وقد ألزمنا أبا مالك أن يشتري لنا جامع الأصول. شوف إني يا بيش أيها أقص ناصر من إسطنبول من هذا طبعا أشتري أنا لنفسي جامع الأصول جمع الكتب الستة وهذبها ورتبها ودلل صعابها حتى قال يا قوت الحمول أقطع قطعا أنه لم يصنف مثله قط. يعني شيء مهيل عمدة الكتب الستة مرتبة غاية الترتيب مفهرسة غاية الفهرسة مشروحة حسن الشرح. هاي جمعة المتون. أنت لما تكون فقيه أو طالب فقيه أو عندك بحث بالفقه ترجع إلى هذا الكتاب ينفعك جدا لكن إذا غلب على صنعتك الحديث والتخريج تفتح الأشراف أيضا جمع الكتب الستة. لكن كيف جمع؟ هي يأتيك بطرف الحديث مثل إنما الأعمال بالنيات، لا يأتيك به كاملا، يأتيك فقط إنما الأعمال بالنيات نقاط الحديث. هذا يفسد لك خاء قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى. حتى وين مخلي بالله؟ خلي عمر الخطاب الصحابي يرتبهم على حروف المعجم ألف باء تاء تاء. لما يأتي الصحابي يرتب التابعين على الحروف أيضا ألف باء تاء تاء. لما اللي بعده تابع التابع يرتب، فتجد نظام دقيق ومحكم عجيب جدا. فتفتح عمر الخطاب ثم تفتح يروي عن عمر علقمة بالرواة عن عمر حرف العين علقمة ثم علقمة وين حرف الميم محمد وهكذا. فلما جعل محمد هو الأصل مثلا قل خاء حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عنه يعني عن يحيى ذكر يحيى بعده وهكذا. يعني يأتيك بالطرف ثم تختصر ارتباطات تشعبية مثل ارتباطات الكمبيوتر. يعني في علم الهندسة لما تقرأ له تتعجب في صنعه. قال وقد روى مسلم حديث، طبعا كان صديق المزدي كان صديق شيخ الإسلام، وكان إذا صارتهم مشقة أو مشكلة أو أمر من الأمور يستأذن شيخ الإسلام، كما نقله عبد الهادي في العقود الدرية، يستأذن شيخ الإسلام أن يقرأ صحيح البخاري بنية رفع هذه المشكلة. ولذا أيضا ورد أن صلاح الدين كان أراد أن يغزو غزوة يقرأ صحيح البخاري في أربعة أيام ثم يتبكى على الله. ولذا القاعدة أن كل من أكرم صحيح البخاري أكرمه الله تعالى. قال وقد روى مسلم أي قال الحجاج إن الوهم يكون في الحفظ ويكون في القول ويكون في الكتابة. هذه كلها من الأوهام التي يتوهم في الكتابة، يتوهم في الحفظ، يتوهم في القول. قال وقد روى مسلم حديث لا تسبوا أصحابي عن يحيى بن يحيى وأبي بكر وأبي كريب ثلاثتهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ووهم عليهم في ذلك، فإنما رووه عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أي ليس عن أبي هريرة، كذلك رواه عنهم الناس كما رواه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيخ مسلم فيه. قال والدليل على أن ذلك وهم وقع منه في حال كتابته لا في حفظه أنه ذكر أول الحديث أبي معاوية ثم ثنى بحديث جرير وذكر المتن وبقية الإسناد. هنا وهم من؟ وهم مسلم بن الحجاج. ثم ثلث بحديث وكيع ثم ربع بحديث شعبة ولم يذكر المتن ولا بقية الإسناد عنه، بل قال عن الأعمش بإسناد جرير وأبي معاوية بمثل حديثهما، فلولا أن إسناد جرير وأبي معاوية عنده واحد لما جمعهما في الحوالة عليهما. الرابع يقبل التعديل من غير ذكر سببه. يعني لما نضعف راوي لابد أن نقول لماذا، ولما تمدح إنسان تمدح إنسان. بس سألوني في العراق عن شخص قالوا هل هذا الرجل يصح الزواج؟ قلت لم يصح الزواج، ما في داعي أن أقول أنه يصوم وأنه يصلي وأنه يسبح وأنه يقرأ وأنه يصح. لكن لو فرضنا قلت لهم لا يصلح، أبين السبب أنه لا يصلح. قال لأن أسبابه كثيرة، العدالة أسبابها كثيرة، فيثقل ويشق ذكرها، لأن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيعدل جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب، لأن هذا هو الأصل. لكن لو فرضنا بحثنا عن راوي ووجدنا البخاري قال فيه ضعيف ولم يبين السبب، هل نقبله؟ نعم نقبله وعلى العين والرأس. لكن لو فرضنا أن البخاري ضعفه وأن الإمام أحمد وثقه، هنا نشترط في الجرح أن يكون مفسرا. قال لأنه يحصل بأمر واحد، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب، لأنه يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره، ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر هل هو قادح أو لا. قال ابن الصلاح وهذا ظاهر مقرر في أصول الفقه. يعني هو أصول الفقه فيه مبحث السنة، مبحث السنة تذكر فيها هذه المسائل. ولذلك إذا تألفت في أصول الفقه عن مباحث السنة لابد أن ترجع إلى هذه الكتب، وإذا ألفت في هذه الكتب لابد أن ترجع في مباحث أصول الفقه باب السنة. هذا صار دور يغيبنا عليه، هذا لا مو ليس دور. نحن لا نعتقد تفريق العلوم، ونعتقد أن العلوم واحدة ولا بد منها. والمصطلح وأصول الفقه كلاهما من العلوم المساعدة التي هي خادمة للعلم الرئيسي وهو علم الفقه. وذكر الخطيب أنها مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة، يعني عكرمة بن عمار احتج به البخاري وبعضهم جرحه، بس هنا أصبحت لدينا دعوة أن الجرح في عكرمة كان بسبب ماذا؟ يعني لم يقبل باعتبار أنه جرح غير مفسر، لا، من جرح عكرمة جرحه جرحا مفسرا. لكن حتى مع الجرح المفسر لابد أن نتوثق، إذا وجدنا هذا العالم قد وثقه آخر. يعني لما قالوا بأنه كان يرى رأي الخوارج هذا غير صحيح وليس بثالث، ولو كان خارجيا لخرج مع من خرج، وكثر الخروج في ذلك الزمن فهذا باطل. وقالوا بأنه كذاب ولم يثبت كذبه أبدا، وإنما كان يفسر القرآن، وكان سعيد بن المسيب رأى حرمة تفسير القرآن بالرأي. وذلك لما كان يقول سلوا عكرمة الكذاب، يعني يقصد أنه يفسر، هو أصلا يرسل إليه. وثبتت شهادات أهل عصر حتى عامر بن شرحيل البصري لما مات ودفن قال دفنتم أعلم أهل الأرض، وقال له ابن عباس أفتي الناس وأنا عون لك، واشتراه وقيده في المسجد بالكبل كما في صحيح البخاري معلقة، وحبسه على تعليم الناس. ولما توفي ابن عباس علي باعه ب4000 درهم و250 درهم، ثم جاء قاله أما تستحي تبيع علم أبيك بالدراهم، فرده وأعتقه في سبيل الله. فجرح جرحا مفسرا، لكن هذا الجرح المفسر مردود. وعمر بن مرزوق احتج مسلم، واحتج مسلم بسويد بن سعيد، سويد بن سعيد حدثاني، هذا من حديثه. ولذا بالنسبة إلى حديث ليس الحديثي يقال الحدثاني. هذا سويد بن سعيد الراجح أنه ثقة، وأنه أخطأ في حديثين وعلم الحديثان، نتجنب الحديثين وبقية أحاديثه مقبولة. من عشق فعث فكتم فمات فهو شهيد، قال يحيى بن معين وكان في الرماد قال لو كان لي رمح وفرس لغزوته. حديث ثاني عن الحسن والحسين، وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. طبعا هذا ليس على إطلاقه، هذا نشترطه في من وثق، أما إن لم نجد فيه من وثقه وتكلم فيه أحد العلماء الراسخين في العلم فإن قوله يقبل من غير سبب. ويدل على ذلك إذا أنه ربما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجارح، يعني قيل لشعبة لما تركت الحديث عن فلان قال رأيته يركب على برزلون، وهناك أسباب يعني. وقد عقد الخطيب لذلك بابا روى فيه عن محمد بن جعفر المداني قال قيل لشعبة لما تركت حديث فلان قال رأيته يركب على برزلون فتركت حديثه. وروى عن مسلم ابن إبراهيم الخطيب أنه سئل عن حديث لصالح المري قال وما يصنع لصالح، ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فانتفض حماد. هذا التعليل عليل، يعني هذا المثال وددنا من السيوطي أن لا يأتي به، هذا يصلح لو فرضنا كان صالح المري ثقة، أما صالح المري فهو ضعيف لا داعي لأن يؤتى به. وروى أي خطيب عن وهب بن جرير قال قلت قال شعبة أتيت منزلا من هال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت، فقيل له فهلا سألت عن عسى أن لا يعلم، جزهم سافر وذولا استغلوها فرصة سايد عليهم يخليهم يسمعون لا طنبور ولا غيره. وروينا عن شعبة قال قلت للحكم بن عتيبة لما لم تروي عن زاذان، قال كان كثير الكلام. وأشباه ذلك. قال الصيرفي وكلا إلى قال فلان كذاب لا بد من بيانه لأن الكذب يحتمل يعني يحمل على الغلط يحتمل الغلط كقوله كذب أبو محمد يعني أحيانا أهل الحجاز يطلقون كلمة كذب على بمعنى أخطأ لكن هل هذا كثير؟ ليس بكثير هذا نادر جدا. ولما صحح ابن الصلاح هذا القول أورد على نفسه سؤالا فقال ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك وهذا حديث ضعيف أو حديث غير ثابت ونحو ذلك واشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح والتعديل وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. ثم أجاب عن ذلك بما ذكره المصنف في قوله وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح فإنا وإن لم نعتمدها في إثبات الجرح والحكم ففائدته والتوقف في من جرحوه عن قبول حديثه لما أوقع ذلك عندنا من الطيبة القوية فيه. يعني هنا يعطيك فقط التوقف وليس الأخذ وهذا غير صحيح. أقوال الأئمة في الجرح في الراوي جرح راويا جرحا غير مفسر أي بما يسمى جرح مجمل ولم نجد في هذا الراوي تعديلا فإن قولهم مقبول. يقول فإن بحثنا عن حاله من زاحت عنه الرواية وحصلت الثقة به قبلنا حديثه. طبعا هذا اللي يعني اللي وجد التوثيق فيه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة كما تقدمت الإشارة إليه. يعني هذا الكلام ليس بوافي. أقوال الأئمة في جرح الرواة مجملة غير مفسرة مقبولة وإنما هذا الشرط لما نقول لا يقبل الجرح إلا مفسرا هذا إذا قابله تعديل معتبر. ومقابل الصحيح أقوال أحدها قبول الجرح غير مفسر يعني هذا جعله هو الصحيح وهناك أقوال وهو قبول الجرح غير مفسر ولا يقبل التعديل إلا بذكر سببه لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها. من الناس كان يتصنع فيحصل له؟ كان ابن عمر أعتق 1000 عبد فلما يشوف واحد يتعبد وكذا فقيلهم إنهم يتصنعون لك قال من خدعنا في الله انخدعنا له. فيبني المعدل على الظاهر نقله إمام الحرمين والغزالي والرازي في المحفوظ. الثاني لا يقبلان إلا مفسرين أي التعديل والجرح حكاه الخطيب والأصوليون لأنه كما قد يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. يعني بعضهم يريد ماذا؟ حتى التعديل يريدها مفسرا وهذا عسير جدا. كما روى يعقوب الفسوي في تاريخه قال سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمر ضعيف قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه لو رأيت لحيته وهيئته لا عرفت أنه ثقة. احنا عندنا عبد الله العمري المكبر عندنا عبيد الله العمر المصغر هذا اسمه عبد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عبد الله ضعيف وعبيد الله ثقة بل هو من أوثق الناس في نافق. فشوف هنا الفسوي يقال الفسوي ويقال البسوي له كتاب النفيس اسمه المعرفة والتاريخ حققه الدكتور العراقي أكرم ضياء العمري. يقول سمعت إنسانا يقول لأحمد بن سعد أحمد بن يونس المصري صاحب تاريخ مصر من أعلم الناس عبد الله العمر ضعيف يعني سأل هل هو ضعيف معناه قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه باعتبار أنه من نسل من نسل عمر الخطاب لو رأيت لحيته وهيئته لعرفت أنه ثقة. يعني هذا باعتبار أنه قد أثبت العدالة على ماذا؟ على الظهر. فاستدل على ثقته بما ليس بحجة لأن حسن الهيئة يشترك فيها العدل وغيره. السيد عندما ذكر فوق قال يجب عليه أن يأتي بالقرآن على عدالته هذا رأي هذا الرأي مردود. أصل سيدة براءة الذم يعني أصل العدالة أحسنت الأصل هي العدالة والجرح يعني. ولا تسعند بالحبان الأصل الثقة، حتى الراوي المجهول يضع يقول لا أعرفه ولا أعرف الله وجعله في الثقات. فنحن لا نذهب مذهب ابن حبان ولا هذا المذهب. الثالث لا يجب ذكر السبب في واحد المسيح، هذا عكس الرأي هذا الثاني. إذا كان الجارح والمعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده، نعم بس يعني يقول عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، وهذا اختيار قاضي أبي بكر أي القاضي أبي بكر الباقلاني، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الصلاح، واختار شيخ الإسلام تفصيلا حسن أي ابن حجر. فلو كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من الأئمة من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كان من كان إلا مفسر، هذا هو رأي المختار، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها، فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه وتفقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام، شوف هذه عبارة ابن حجر أن الذهبي من أهل الاستقراء التام، وهذه كلمة فيها غلو، والقاعدة كما قال المعلم اليماني قال إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، فهذا من الغلو، حتى أن تاج السب يقول كأن الناس قاموا في صعيد واحد ثم نظرهم الذهبي وخبرهم فكتب عنهم. فعبارة السيوط فيها غلو، قلد فيها ابن حجر، عبارة تاج السبك فيها غلو، ولا شك أن الذهبي إمام من الأمة وعالم كبير، لكن المبارك فمن أهل الاستقراء تماما كأنه استقرأ كتب العلم جميعها، وهذا يستحيل، حتى الشافعي نص قال كما أن اللغة لا يحفظها شخص، السنة النبوية لا يحفظها شخص. نفس إن كان يقصد شيخنا الاستقراء التام مقارنة سيدنا مع أهل زماننا، هل تكون عبارة صحيحة؟ يعني يقول لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، يعني قد يختلفون لكن لا يجتمع اثنان على شخص ضعيف يقول هو ثقة، ولا العكس لا يجتمع اثنان على راوي ثقة يقول عنه انه ضعيف. سيدي لكم انا زي تبدل لي مثلا عبد القادر مثلا عندي وثقهم جماعة صحيح على كلامك صحيح، لكن يعني معناها انه لا يجتمعون اثنان على تضعيفه وهو ثقة ولم يوثقه آخرون، هذا هو المقصود، يعني أن العلم وصلنا سليم لما اختلفوا نستطيع أن نرجح بجنس مرجحات حتى نتوصل إلى الصواب كما توصلنا في حجم أنه ثقة وأن هذه الأشياء مردودة عنه، لكن معناه أنه راوي ضعيف ويتفق اثنان على توثيقه ولا يوجد تضعيف له، هذا هو المقصود، يعني معناه أن العلم قد حفظ لنا بأقوال أئمة العلم، يعني أسأل هذا اللي يرى أن عبد الله العمر ثقة من هذا الكلام، لا تجد العلماء قد اتفقوا على هذا بل نجد الخلاف. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجمع على تركه، يعني المقولة ليست على إطلاقها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.